بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كنا انتهينا في درس البارحة من الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند رواية أبي الطاهر قال: وحدثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح. وذكرنا في هذه الرواية أنها متابعة لرواية سهيل بن أبي صالح. أما أبو الطاهر، وقد مرت بنا ترجمته، وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، يكنى أبو الطاهر المصري، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. واما شيخه فهو عبد الله بن وهب، فهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم ابو محمد المصري الفقيه، حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 17 و200، ومات سنة 97 و100، سنة 97 و100، وروى له الجميع. هذا هو عبد الله بن وهب. وأما هشام بن سعد فهو هشام بن سعد المدني أبو عباد أو أبو سعيد، قال: صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وأما زيد بن أسلم فهو العدوي مولى عمر أبو عبد الله وأبو أسامة المدني، ثقة له أفراد من الطبقة السادسة، مات سنة 19 و100، وروى له الجميع. وأبو صالح مرت بنا ترجمته عن أبي هريرة رضي الله عنه، مثل حديث سهيل بن أبي صالح. ثم قال: وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا فضيل ابن مرزوق قال: حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد مر بنا معنى هذا الحديث في الدرس الماضي، لكن رواته هم الذين لم نتكلم حولهم، وهم محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، قال عنه: ثقة من الطبقة العاشرة. وأما أبو أسامة فاسمه حماد ابن أسامة، أبو أسامة القرشي مولاهم، مشهور بكنيته قال ثقة ثبت. ربما أخطأ أو ربما دلس أحسن وكان يحدث وكان بآخرة يحدث من كتب غيره من كبار الطبقة التاسعة. مات سنة 200 مات سنة 200 رحمه الله. هذا هو أبو أسامة. نعم. قال حدثنا فضيل ابن مرزوق. وأما فضيل ابن مرزوق فهو الملقب بالأغر الرقاشي الكوفي أبو عبد الرحمن. قال صدوق يهم ورمي بالتشيع من الطبقة السابعة. مات سنة 60 و100 وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة والإمام البخاري في كتابه رفع اليدين. هو إذا كان يضبط ما في كتابه وما في كتب غيره توافق ما في كتابه فلا بأس، لكن الذي يخشى أن يكون ثمة اختلاف بين كتابه وكتاب غيره فيحدث بما لم يتحمل. قال حدثني عدي بن ثابت وهو الأنصاري الكوفي. قال ثقة رمي بالتشيع في الطبقة الرابعة. مات سنة 16 و100 عن أبي حازم وهو الأشجعي الكوفي. قال ثقة من الطبقة الثالثة. مات على رأس 100 وروى له الجميع. ونلاحظ هنا في هذه الرواية أن كلا من فضيل بن مرزوق وعدي بن ثابت رمي بالتشيع، لكن هذه البدعة لا تؤثر لأن الرواية لا تعلق لها بفكر التشيع أو ببدعة التشيع. ثم نعود إلى دراسة ما علق به الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث أو على هذا الباب، لأنه باب كبير وله أحاديث كثيرة، لكنها كلها تتناول موضوعا واحدا، ذلك هو ثواب الصدقة، ذلك هو ثواب الصدقة. فقال رحمه الله: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. ولا تعدينا هذا. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. قوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، أي له حكمها في الثواب. وفيه بيان ما ذكرناه في الترجمة، وفيه أنه لا يحتقر أو لا يحتقر شيئا من المعروف، وأنه ينبغي أن لا يبخل به بل ينبغي أن يحضره. قوله: ذهب أهل الدثور بالأجور. قال: الدثور بضم الدال، جمع دثر، جمع دثر بفتحها، وهو المال الكثير. وقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. أما قوله صلى الله عليه وسلم ما تصدقون أو ما تصدقون فالرواية فيه بتشديد الصاد ما تصدقون والدال تشديد الصاد وتشديد الدال ما تصدقون جميعا. ويجوز في اللغة تخفيف الصاد ما تصدقون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكل تكبيرة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة فرويناه بوجهين رفع صدقة ونصبه كل تكبيرة صدقة وكل تكبيرة صدقة بالرفع وبالنصب. فالرفع على الاستئناف والنصب عطف على أن بكل تسبيحة صدقة. قال القاضي يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما للصدقة كمال الصدقة أجر وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام. وقيل معناها أنها صدقة عن نفسه أو صدقة على نفسه. قوله صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا نكره يعني تلفظ به نكرة ليعم. والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين يعني يكون فرض عين إذا لم يوجد غيره. ولهذا كان أكثر ثوابا من التهليل والتسبيح والتحميد لأن هذه نوافل ولا يتصور وقوعه نفلا. والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل، ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل لقوله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، رواه الإمام البخاري من رواية أبي هريرة. وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا يعني الشافعية عن بعض العلماء أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة، واستأنسوا فيه بحديث قوله صلى الله عليه وسلم وفي بطء أحدكم صدقة. قال واستأنسوا فيه بحديث، والمراد بهذا الحديث ما جاء أن العمل في رمضان الفريضة كان كمن أدى فيها 70 فريضة، ومن أدى فيها نافلة كان كمن أدى فيها فريضة. ربما هذا الحديث أو غيره هو محل الاستئناس في بيان أن الفريضة تفضل النافلة بسبعين. قال قوله وفي بضع أحدكم صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قال هو بضم الباء بضع ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا. قال وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو نوى به طلب ولد صالح، أو نوى به إعفاف نفسه وإعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر في الحرام يعني فيه، أو الهم به يعني في الحرام، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. إذا نوى به المقاصد الصالحة يكون عبادة. قوله يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.